أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء الخامس من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: تفجير سيارة مفخخة مركونة على وكر للرافضة في قلب منطقتهم الأمنية في حي الجراف في ولاية صنعاء، طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله يستهدف المسلمين بعدة غارات في الريف الشرقي لولاية حلب. أخبار اليوم. البداية من ولاية صنعاء، حيث من الله عز وجل على المجاهدين في صنعاء وضمن موجة العمليات العسكرية الأمنية ثأر للمسلمين من الرافضة الحوثيين بتفجير سيارة مفخخة مركونة على وكر للرافضة في قلب منطقتهم الأمنية في حي الجراف في صنعاء، مما أدى إلى هلاك وجرح العديد منهم ولله الحمد والمنة. كما تم استهداف آلية عسكرية تابعة للحوثة المشركين بعبوة ناسفة أمام قسم شرطة الأحمر في منطقة الحصبة، مما أدى إلى عطابها وهلاك وجرح من فيها ولله الحمد. وفي ولاية حلب، قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بشن عدة غارات لأكثر من مرة على مدينة منبج ومنطقة الخفسة، مما أدى إلى وقوع أكثر من 26 قتيلا ونحو 100 جريح. كما تم دك مواقع المرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام بصواريخ الجراد وصواريخ الكاتيوشا وبالأسلحة المتوسطة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية صلاح الدين، فقد تمكن جنود الخلافة من حرق وتدمير آليتين للجيش الرافضي في منطقة الشريف عباس وأم الطوس بالقرب من مدينة سامراء ولله الحمد. كما تم دك ثكنات الجيش الرافضي في شارع وطبان بالقرب من مدينة سامراء وجنوبي مدينة بيجي برشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، وشهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل الهلكة والمصابين ولله الحمد. وفي ولاية كركوك، تمكن جنود الخلافة من تفجير 6 عبوات ناسفة على 3 آبار للنفط في حقل خباز، مما أدى إلى حرق الآبار الثلاثة ولله الحمد. أما في ولاية الفلوجة، فقد دك جنود الخلافة ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي في أطراف منطقة اللهيب والبوسودة وذراع دجلة في القرمة برشقات من قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. كما قام طيران التحالف الصليبي الصفوي خذله الله بقصف بيوت المسلمين في منطقة الحلابسة والبوعلوان بالفلوجة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عوام المسلمين. وإلى الشمال الغربي من الفلوجة، هلك 4 عناصر من الجيش الصفوي إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الأنبار، هلك أكثر من 10 عناصر من الجيش الصفوي، وذلك بعد استدراجهم إلى كمين في منطقة الصديقية بالخالدية بعد تفجير منزل مفخخ عليهم ولله الحمد والمنة. أما في ولاية برقة، فقد قام جنود الخلافة في منطقة الصابري محور المركز باستهداف مدرعة بالقذائف الصاروخية، مما أدى إلى عطابها ولله الحمد. وفي ولاية دمشق، وفي عملية أمنية يسر الله لها أسباب النجاح، قام جنود الخلافة بتفجير معمل لتصنيع العبوات وقذائف الهاون لما يسمى بأبابيل حوران داخل حي يلدى، فتم نسفه بمن فيه ولله الحمد. وفي ولاية نينوى، قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات البيج مرقى في جبل نيوران وجبل بعشيقة برشقة من صواريخ الكاتيوشا والمدافع الثقيلة، نسأل الله النكاية فيهم. إعلامية. وفي ولاية حمص، حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان العيد في الثغور. أما في ولاية الفلوجة، فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر فرحة العيد في بلاد التوحيد، وتقريرا آخر مصورا عن سير المعارك شمالي الفلوجة. أخيرا وفي ولاية حلب، حيث نشر إعلام الولاية صورا للمشاهد الأولية من المجزرة التي قام بها طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله، وصورا تظهر آثار الدمار الكبير الذي خلفه القصف على مدينة منبج، نسأل الله أن يعمي أبصارهم وبصائرهم. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: تفجير سيارة مفخخة مركونة على أكل للرافضة في قلب منطقتهم الأمنية في حي الجراف في ولاية صنعاء. ويران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله يستهدف المسلمين بعدة غارات في الريف الشرقي لولاية حلب. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يعمر فعمر الذل لا يعمر، أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر، وأمضي حيث لا أخبر.